يعني حدد عدد الثياب يعني يجعل عنده مثلا حسب ما جرت به العادة، الناس يختلفون. نعم جمال. يقولون الشيطان يعني يفتح الذهن ويعلم الذكرى. اي نعم، نقول نحيل هذا السؤال إلى الأخ أحمد مشرف لأنه أخبرنا عن هذا قديما بخبر يبطل ما ادعوه. أنت حدثتني فنسيت. نعم، هو قال الأخ أحمد لنا مرة من المرات إنه بالعكس، لأنه يحصر الذهن على هذا النوع من الذكاء، فلا يستطيع هذا الإنسان إذا خوطب بأمور أخرى تحتاج إلى ذكاء ما يستطيع أن يتخلص. قال ونظير ذلك العلوم، يعني العلوم الشرعية الآن إذا حصل الإنسان نفسه في علم ما عرف العلم الآخر، وهذا صحيح، فهو يفتح الذهن في هذه اللعبة خاصة، لكن في مسائل أخرى تجده يكون كالدجاجة لا يعرف شيئا. هنا نعم نعم، هذه ربما، لكن هذه ما تهم، لأن مسألة كشف العورة يستباح بأدنى حاجة بأدنى حاجة. نعم ها؟ المقابلة رجعت اللي هي مسابقين على الفرس وعلى كذا اللي تجوز، يعني لا بد أن يكون العوض من شخص آخر ولا لا؟ منهما يجوز؟ اي نعم، هذا هو إذا صار من شخص آخر ما هو عوض يصير، هذه جائزة. يعني لو واحد ثالث قال اللي يسبق منكم له كذا وكذا هذه جائزة، ما يشترط يعني لا لا هي من الطرفين، يعني كل واحد أخرج منه، كل واحد أخرج منه وقال اللي يسبق منه يأخذ المئتين. لا، إذا كان من شخص آخر وش نقول لك الآن وش يكون جائزة جائزة. أنا شفت اثنين يتسابقون قلت يلا اذهب اللي يسبق منكم أعطيه 100 ريال، هذه جائزة مني ما تدخل في عوض القماهر. هذا هو اللي استثنى الشارع إذا كان منهم. هنا آدم خلاص آدم إذا صار الشيء له مو بيعلم من ثلاثة الله يهديك. ها الباب ووقف ها الباب ووقف ايش اول الباب ووقف قرب كمان الاذان شلون يعني انتهى الوقت. طيب حط سؤالك بس لا تتعلق الحين. اقول امس قلنا بالنسبه لختان المراه، لان سالنا الدكاتره بالنسبه لختان المراه ها الجلد اللي بيشيلوه هذا يقولون بيساعد للولاده، يعني المراه بالنسبه يعني يكون ختن المرأة وغير مختون منا يكون في الولادة يصعب شوي، حتى الواحدين منعوهم. لا هو ذكروا بارك الله فيك فائدة، قالوا إنه يقلل من غلمة المرأة، من غلمة المرأة، يعني المرأة إذا بقي فيها الجلدة التي تؤخذ في الختان تكون غلمتها شديدة وربما تقع في الزنا. أما عند مسألة الولادة يكتب إلى مستشفى الولادة وينظر في الموضوع. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.